السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالمين. واسمحوا لي أن أكون ضيفا على أسماعكم في هذه الدورة المباركة، نتدارس فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 محاضرة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنطوف حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها العظات والعبر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين يا رب العالمين. وبادئ ببدء، أحث إخواني وأخواتي على الجد في طلب العلم، ولا يحسب الإنسان أنه سيحصل العلم النافع بسوف وبأني ولو أني، إنما يحصل العلم النافع بالجد والاجتهاد والدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه علما نافعا، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لم يسأل ربه من الزيادة إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. ولا تحسب المجد تمرا أنت آكله، إنما لن تحصل المجد حتى تلعق الصبر، أي المر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالعلم غاية عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي كبشة الأنماري قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. حتى الإنسان الذي يكون على علم ويكون فقيرا ويحتسب نيات، تفضل، فهو أيضا كمثل الأول والثاني. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان فهو ونيته فأجرهما سواء. فبالعلم تعرف ربك وتبلغ دربك وتعرف الحلال من الحرام. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالعلم غاية عظيمة، لو الإنسان عض عليها بالنواجذ حصل خيرا عظيما بفضل الله تبارك وتعالى. أوصي نفسي وإخواني بالإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأن نحسن نياتنا في طلب العلم، أن نطلب العلم لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا التدرج في التعليم، لأن ما يكتسب جملة يفقد جملة. بالتدرج، بالرفق، ارفق بنفسك في حدود يعني مثلا طاقتك ووقتك، تطلب العلم إن شاء الله تبارك وتعالى، رويدا رويدا بنفسك ستحصل الغاية العظيمة إن شاء الله في طلب العلم. لكن يحسن لطالب العلم أن يحسن استغلال الوقت واستغلال العمر، إن الإنسان منا سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، لا تزول قدم عبد يوم القيامة إلا أن يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. حسن استغلال الوقت وعدم تضييع الأعمار فيما لا يفيد في اللغو والعبث وغير ذلك، هذا مظنة أن ترتقي في طلب العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا أوصي إخواني يعني لو ممكن تطلب العلم مع أخ لك أو الأخت تطلب العلم مع أخت لها فهذا مفيد إن شاء الله، لا سيما مراجعة القرآن ومراجعة كتب العلم. وتعلمنا هذا أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه عرضه القرآن مرتين، فكان جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع والعكس، فهذا مفيد إن شاء الله لطالب العلم. أيضا عدم التسويف والتأجيل، يعني ما يجيش طالب العلم مثلا يقول أترك مدرسة المحاضرات التي أخذتها إلى نهاية الأسبوع، يأتي الأسبوع وما حصل شيئا. وإحنا كنا نعرف يعني المقولة التي تقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، في مقولة أفضل منها للحسن البصري رحمه الله الذي كان يقول لا تحملن على غدك هم يومك فحسب كل يوم هم، خلص كده كل يوم أعمالك ولا تؤجل شيئا إلى الغد إلا إذا اضطررت إلى ذلك، لكن الأصل إن كل يوم له همه وله ما يشغله بفضل الله تبارك وتعالى، مع الإخلاص وطلب العلم وغير ذلك سترتقي إن شاء الله تبارك وتعالى وتبلغ غاية طيبة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة فاتحة خير علينا أجمعين، وأن يرزقنا الخير عاجله وأجله، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن ينعم علينا بقائد يقودنا إلى الله تبارك وتعالى بشريعة الله. آمين آمين يا رب العالمين. إحنا عندنا كتاب في هذه الدورة ومختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عندنا 12 محاضرة، مش هنقدر طبعا نأخذ كل ما في هذا الكتاب، فالكتاب ما شاء الله دسم وفيه الخير الكثير، فسنأخذ إن شاء الله مقتطفات من هذا الكتاب المبارك. الكتاب اختصر فيه الشيخ السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله، وأيضا ضمن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله استنباطات مفيدة مع ما أضاف إلى ذلك من مقدمة نافعة بيّن فيها واقع أهل الجاهلية اعتقادا وسلوكا. وحنعطي نبذة مختصرة عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وسامحوني على أن أستفيض في هذه السيرة، لأن أعداء هذا الدين والمبتدع وغير ذلك يعني نزلوا بأيديهم على سيرة هذا الشيخ فشواه هذه السيرة المباركة، حتى يسموا من ينتمي إلى السلف بأنه وهابي وغير ذلك، وإحنا نسمعها من أهل البدع كثيرا. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كان إماما للدعوة السلفية، افتح صد 20 لو معك الكتاب عشان تتابع إن شاء الله، تتابع بالعين وتتابع بالسمع بإذن الله. كان إماما للدعوة السلفية وعلما من أعلام من الأعلام، ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، خبيرا مطلعا، وكان إماما في التفسير والحديث والفقه وأصوله وعلوم الآلة كالنحو والصرف والبيان. وأنا عايز طالب العلم يهتم يعني لا سيما إذا كان داعية إلى الله عز وجل يهتم بهذه العلوم، علوم الأدوات، يكون له ورد مراجعة وحفظ من القرآن، يقرأ في تفسير القرآن، يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الفقه وأصوله إلى آخره، وأنت الحمد لله ستأخذ بعض مفاتح العلوم في هذا المعهد المبارك. لن تأخذ كل شيء لكن ستأخذ مفاتح طيبة ترتقي بها إن شاء الله تبارك وتعالى وتبرع في طلب العلم. أسأل الله التوفيق والسداد للجميع. عارفا بأصول عقائد الإسلام وفروعها، كشافا للمشكلات، حلالا للمعضلات، فصيح اللسان، قوي الحجة، مقتدرا على إبراز الأدلة وتوضيح البراهين بأبلغ عبارة وأبينها. تلوح على محياه علامات الصلاح وحسن السيرة وصفاء السريرة، يحب العباد ويغدق عليهم من كرمه ويصلهم ببره وإحسانه، ويخلص لله في النصح والإرشاد، كثير الاشتغال بالذكر والعبادة، قلما يفطر لسانه من ذكر الله. هنا مشكلتنا في هذا الزمان أننا نكثر من ذكر الناس، فلان ذهب وفلان جاء وفلان كذا وفلان كذا، وغفلنا عن ذكر الله. واعلم أخي في الله وأختي في الله أن ذكر الناس داء وذكر الله دواء، بذكر الله تطمئن القلوب، فأكثر من ذكر الله عز وجل، يطمئن قلبك وتصفو نفسك وتصفو روحك، وبفضل الله تحصل الخير كله بفضل الله عز وجل. وكان يعطي عطاء الواثق بربه ويتحمل الدين الكثير لظروفه ومن يسأله، وكان يخص طلبة العلم بالمحبة الشديدة، وينفق عليهم من ماله ويرشدهم على حسب استعداده. كل طالب علم له ما يناسبه، ممكن طالب علم مثلا لا يتحمل أن تقرأ معه مثلا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مش هيفهم مثلا كثيرا من العبارات التي فيه. فأيضا نصيحتي لإخواني أن يبدأوا بصغار العلم قبل كباره، مش لازم أجي مثلا كمبتدئ في طالب العلم أفتح فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، أبدأ رويدا رويدا حتى أتضلع من العلم، وأبشر ما دمت وضعت رجلك على الطريق الصحيح فإنك ستصل إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان عالما بدقائق التفسير والحديث، ولو الخبرة التامة في علله ورجاله، غير ملول ولا كسول من التقرير والتحرير والتأليف والتدريس. وأيضا نتعلم من الشيخ الهمة العالية، مش أبقى مثلا سريع الملل. يعني الحمد لله إخواني الذين درسوا مثلا في الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة وغير ذلك، فعنده صبر على طلب العلم، فمش عايز الملل يتسرب إليك. ممكن تقرأ كتاب 1000 صفحة ولا تخرج منه مثلا إلا ببعض المعلومات اليسيرة، احمد الله احمد الله. وكلما يعني ازددت علما بفضل الله، كلما ازداد الإنسان علما بجهله، فلا يعني يقول ها أنا ذا ولا يشمخ بأنفه، إنما يتواضع لله الذي علمه بعد إذ أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. ومهما تتضلع من العلم ومهما يؤتيك الله من العلم، فتواضع لعباد الله عز وجل. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ممكن إنسان يتكبر ويتعالى بعلمه، الله عز وجل يزيل منه هذا العلم ويكون نسيا منسيا، ونسأل الله العافية. إدامة الشكر والتواضع للناس بين يدي الله عز وجل، فهذا مظنة أن ترتقي في العلم والتعلم. ولا غرو إذا اتصف الشيخ بتلك السجايا الحميدة والأخلاق الكريمة، فقد ورث تلك عن آبائه وأسلافه الأبرار، لأنهم كانوا معروفين بالعلم والفضل والزهد. مؤلفات الشيخ رحمه الله: كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، تفسير كلمة التوحيد، قواعد من قواعد الدين، تلقين أصول الدين للعامة، كتاب التوحيد. طبعا كتاب التوحيد يعرفه القاصي والداني، وأتلفت القلوب على محبة هذا الكتاب، فكثير من إخواني الذين يريدون دراسة العقيدة يبدأون بهذا الكتاب المبارك، وعليه كثير من الشروح. أحكام الصلاة، معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه، مختصر زاد المعاد، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده، هذه مسائل، مختصر تفسير سورة الأنفال، بعض فوائد صلح الحديبية، والأصل الجامع لعبادة الله وحده، 6 مواضع من السيرة، مسائل الجاهلية، نواقض الإسلام، فضل الإسلام، أحكام تمني الموت، أربع قواعد تدور الأحكام عليها، هذا كتاب فقه، كتاب الكبائر، مختصر الإنصاف والشرح الكبير فقه، نصيحة المسلمين، أصول الإيمان، تفسير بعض سور القرآن، أحاديث في الفتن والحوادث، الرسائل الشخصية، مبحث الاجتهاد والخلاف، كتاب الطهارة، الرد على الرافضة، الخطب المنبرية، فتاوى ومسائل، فضائل القرآن، تفسير آيات القرآن الكريم، القواعد الأربع، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ستة أصول عظيمة مفيدة، شرح الصلاة وأركانها وواجباتها، رسالة في توحيد العبادة، والحديث في أربع مجلدات. طبعا هذه الكتب الجامعة المفيدة أنا ذكرتها لماذا؟ حتى نعلم جهد الشيخ، وأنا أحب أن يكون للإنسان أثر في هذه الحياة حقيقة. يعني كثير منا يتكلم وينتقد وغير ذلك، تنظر إلى أثره في مؤلف ألف، أو في دعوة دعاها، أو في نفقة أنفقها، أو في مكارم أخلاق نشرها أو غير ذلك، تجد أنه في طي النسيان. فدائما يا إخواني، أعمالك هي التي تتحدث عنك، إذا تركت أثرا استفاد منه الناس أو غير ذلك، عايزين نكثر من الأفعال ونقلل الكلام رويدا بأنفسنا. يعني كثير منا تكلم كثيرا، فعايزين نقلل الأقوال ونزيد في الأفعال، والأفعال هي التي تتحدث عنك بفضل الله عز وجل. وعايزين نماذج تنتشر بأخلاق الإسلام، يقال هذا هو الإسلام. لا أريد من إخواني أن يدعو أحدهم لنفسه فقط، لا، إنما تدعو إلى الله عز وجل وتصلح أيضا ما أفسده غيرك. مسؤولية عظيمة جدا علينا جميعا، على طلبة العلم والأفاضل وإخواني وأخواتي الكرام والكريمات، أننا يجب أن نحسن هذه الصورة التي يعني انتشرت عن بعض الناس في هذا الزمان. يبقى تصلح نفسك وتصلح ما أفسده غيرك. من أكبر كتب الإمام نفعا وأوسع بركة ونفوذا كتاب الفذ، كتاب التوحيد، الذي أثر العقول وأثر الأذهان وغير مجرى التاريخ، ولعب دورا هاما في تاريخ الإصلاح والتجديد، ونصر فيه الشيخ السنة المحمدية، ودعم فيه الطريقة السلفية بأوضح الأدلة وأبين الحجج، يتلى في العالم الإسلامي كله مشارقه ومغاربه بكل شوق وتجديد. طبعا احنا بنشوف مسائل التوحيد عندما يتحدث عنها أهل البدع تجد استطرادات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني مثلا في قضية الأسماء والصفات، مثلا في قضية الاستواء، الرحمن على العرش استوى، تلخص عند السلف في بضع كلمات، استوى، استواء يليق على عرشه، سبحان الله، فقط استوى، استواء يليق بجلاله وكماله، الله يسمع بسمع يليق بجلاله وكماله. تجد استطرادات في مثلا عند أهل البدع والمعتزلة والأشاعرة تتوه فيها. فما أجمل أن تتعلم العقيدة على هدي السلف الصالح، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، آمين يا رب العالمين. أودع فيه درر المعاني المكنونة المبتكرة، وأخرجه في أسلوب قشيب جذاب، حيث زاد إقبال الناس إليه، ما فيه من نصوص لامعة من كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الزاهرة، ما يضاعف الإيمان والثقة، ويحطم أغلال الكفر والشرك بالله، ويهدم أمر البدع والظنون، بل فيه ما يشفي العليل ويروي الغليل، وما يكاد يقرأه أحد حتى تزيل عنه زيوف الفكر وتتطرق إلى خلده أضواء وهاجة وآراء صافية مبرأة من كل لوث لا غبش فيها ولا غبار. طبعا أبناء الشيخ وتلاميذه انتشروا في المملكة وانتشروا في ربوع الأرض ينشرون التوحيد غضا طريا كما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نبدأ هذا المنهج المبارك سنبدأ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وقصة الفيل، ثم بعد ذلك نثني بحديث بدء الوحي. يبقى أنت مطالب من يعني تتابع المحاضرات عشان الامتحان إن شاء الله لن يأتي من المنهج كله، إنما سيأتي من موضوعات مفيدة إن شاء الله، وكل السيرة مفيدة، لكن طبعا الوقت إحنا يعني بنجتزئ فيه ما يفيد أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. نشوف نسب النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 58. أنا برضو بنفتح الكتاب حتى نتابع، لأن أما الجوارح كلها تعمل، العين والسمع وغير ذلك، بيبقى في فائدة أكثر وتركيز أكثر. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا عايزين نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر، واحنا بنتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر، لأن كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبارك هذه المجالس أكثر من بركتها. هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب، والقول بأنه إسحاق باطل. طبعا نعرفين القضية أن اليهود روجوا بأن الذبيح هو إسحاق وهذا باطل، فالذبيح هو إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، وطبعا ففداه الله تبارك وتعالى بالذبح العظيم كما قال الله تبارك وتعالى. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأهل الفيل نصارى أهل كتاب، دينهم خير من دين أهل مكة لأنهم عباد أوثان، يعني مكة كانوا يعبدون الأوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، تقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجته قريش من مكة وتعظيما للبلد الحرام. نشوف قصة الفيل وما حدث فيها من نصرة لهذا البلد المبارك، ومن دفاع عن هذا البيت المبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكان سبب قصة أصحاب الفيل على ما ذكر محمد ابن إسحاق أن أبرهة ابن الصباح كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة، وكان عاملا له على اليمن، فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة شرفها الله، فبنى كنيسة بصنعاء وكتب إلى النجاشي إني بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني كنانة فدخلها ليلة فلطخ قبلتها بالعذرة، فقال أبرهة من الذي اشترأ على هذا؟ قيل رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت. فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود لم يرى مثله عظما، كان طبعا عظيم الجسم. وطبعا العرب ما كانت تعرف هذه الأفيال التي تكون في الجيش، فأدخل في قلوب العرب أو في قلوب أهل البيت الرعب. فبعث إليه، فخرج أبرهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فعظموه ورأوا جهاده حقا عليه. فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا. فقال أيها الملك استبقني خيرا لك، فاستبقه وأوثقه. وكان أبرهة رجلا حليما، فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه نفيل ابن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب، فقاتلوهم فهزمهم أبرهة. فأخذ نفيلا فقال له أيها الملك إنني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقني خيرا لك، فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريق. فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال له أيها الملك نحن عبيدك ونحن نبعث معك من يدلك. فبعثوا معه بأبي رغال مولا لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره. طبعا عار على العرب أنه يذهب ليدل أبرهة على غزو العرب. وبعث أبرهة رجلا من الحبشة، يقال له الأسود ابن مفصوط على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس حتى يرعبه. فجمع الأسود طبعا على النعم، مش النعم، خلي بالنا يعني عشان بعض الخطواء بيخطئ في هذه الألفاظ. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، مش حمر النعم، لا حمر النعم اللي هي الإبل الحمراء التي كانت من أغلى أموال العرب، يبقى حمر النعم. لأن بنسمع بعض الناس يقول حمر النعم، يبقى غير المعنى كلية. حمر النعم، النعم اللي هي الأنعام، والحمر حمر النعم الجمال الحمراء التي كانت من أغلى أموال العرب، يبقى حمر جمع أحمر، لكن حمر جمع حمار، مش ماشي خالص معه. يبقى حمر النعم. فجمع الأسود إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب 200 بعير. ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال أبلغ شريفها أنني لم آت لقتال، بل جئت لأهدم البيت. تخيل يعني جاي يهدم البيت وعايز طبعا الناس يسكتوا، وطبعا ده بيت الآباء والأجداد، والدين ما بعده شيء، دينك دينك لحمك دمك، يعني الإنسان إذا فقد دينه خلاص انتهى الأمر. ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال أبلغ شريفها أنني لم آت لقتال، بل جئت لأهدم البيت. فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك، فقال عبد المطلب ما لنا به يدان، يعني ما لنا به طاقة، سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلو بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة. طبعا بعض أهل العلم محدثين علقوا على هذا فقالوا أن هذه سلبية من عبد المطلب، المفروض يجمع الناس ويبذل قصارى جهده في أن يحارب أبرهة الأشرى. سبحان الله، لكن أترك كذا الأعداء يأتوا لهدم بيت الآباء والأجداد والبيت الحرام له أثر في قلوبنا جميعا، فهذه سلبية، وأنا يعني أضم رأيي إلى هذا الرأي. فقال عبد المطلب ما لنا بيدان إلى آخره. قال فانطلق معي إلى الملك، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال يا ذا نفر هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، ولكني سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق فأسأله أن يعظم خطرك عند الملك. فأرسل إليه فقال لأبرهة إن هذا سيد قريش يستأذن عليك، وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك، وأنا أحب أن تأذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فدعاه فأجلسه معه، فطلب منه أن يرد عليه 200 البعير التي أصابها من ماله. فقال أبرهة لترجمانه قل له إنك كنت عجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك. قال لما؟ قال جئت إلى بيت ودينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم لأهدمة، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير. قال أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. طبعا البيت له رب فعلا يمنعه، ومنع الله يعني منعه من هؤلاء من أبرهة وغير ذلك، لكن المنع أيضا يأتي بأسباب وبلا أسباب، فالله يرزق بأسباب وبلا أسباب، ويعافي بأسباب وبلا أسباب، وينصر بأسباب وبلا أسباب. احنا شايفين يعني تخاذل الأمة في هذا الوقت، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احنا ليه لم نتغير بعد الثورة وما زلنا في فتن؟ نسأل الله أن يطفئ نار الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأننا لم نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حينما نتغير للأصلح وننصر دين الله، كل إنسان منا يوازن بين الحقوق والواجبات، فإن الله سينصرنا حتما لا محالة، فهذا وعد الله الصادق. فقال لا، هو أكيد انضموا إلى هذا الرأي، لأن أبو طالب كان صاحب كلمة مسموع، فما دام هذا الرأي لعله استشارهم قبل ذلك، لأن كان لهم دار الندوة وما كانوا يقطعون في أمر إلا بعد أن يستشير كبار القوم، والله أعلم. نعم. فقال ما كان ليمنعه مني؟ قال فأنت وذك. فأمر بإبله فردت عليه، ثم خرج وأخبر قريشا الخبر، وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش. ففعلوا، وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو الله إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قراك. وقال أيضا لهم، يعني يا اللهم لهم، إن المرأة يمنع رحله وحلاله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، جروا جمعهم وبلادهم والفيل كي يسب عيالك أو يسب عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. وقلت إن هذه سلبية، يعني الدعاء جميل، والإنسان طبعا الدعاء يقرع أبواب السماء، لكن الدعاء مع الأسباب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فمع الأخذ بالأسباب، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بالأسباب في غزوة بدر وهم قلة نصرهم الله عز وجل، لكن أعذروا إلى الله وفعلوا أقصى ما يمكن عمل، ودعا ربه فقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، ويلح في الدعاء. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فقط، إنما جهز الجيش في حدود طاقته 310 رجلا، وفي حدود تجهيز الجيش الكامل في حدود الطاقة، ثم بعد ذلك يا رب نصرك الذي وعدتني. اللهم إن تهلك ذي العصابة لا تعبد بعد اليوم. وخلفه أبو بكر يضع الرداء على كتفه ويقول: هون عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله منجز لك ما وعد. وأتت الملائكة وأتت النصرة بفضل الله تبارك وتعالى، وقتلوا 70 وأسروا 70 وقاتلت معهم الملائكة. فالحاصل يا إخواني أننا نفعل ونبذل قصارى جهدنا مع الدعاء مع نصرة دين الله عز وجل، سينصرنا الله تبارك وتعالى على أكبر أمم الكفر بفضل الله عز وجل. ثم توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه، وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول، وعبأ جيشه وهيأ فيله، فأقبل نفيل إلى الفيل فأخذ بأذنه فقال: أبرك محمود، فإنك في بلد الله الحرام. فبرك الفيل فبعثوه فأبى. مش عايز يتحرك خطوة واحدة لأنه مأمور، مأمورة ذي الدواب مأمورة أن لا تهتك سترة البلد الحرام، ولها إدراك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعلم حجرا بمكة، كان يسلم علي قبل أن يبعث، وأحد جبل يحبنا ونحبه، سبحان الله، والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عندما صنع له سمع لهذا الجذع خنين كخنين الصبي، والتزمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو لم ألتزمه لحن إلى يوم القيامة. والعيب يرحمكم الله، العيب في بعض بني آدم اللي بيخرج عن دائرة الطاعة، كل المخلوقات بتدور في فلك طاعة الله عز وجل إلا الإنس والجن. نسأل الله أن يقيمنا على طاعته وعبادته حتى نلقاه، آمين يا رب العالمين. فبعثوه فأبى، فوجهوا إلى اليمن، فقام يهرول، عايز يقول لهم سيبوني بقى أروح، سبحان الله. ووجهوا إلى الشام فهرول، ووجهوا إلى المشرق فهرول، ففعل ذلك. فصرفوه إلى الحرم فبرك. فخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. فلما غشيت القوم، يعني هذه الطيور الأبابيل أرسلتها عليهم، فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت. فخرج البقية هاربين يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل. وبعث الله على أبرهة داء في جسده، فجعلت تساقط أو تساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء وهو مثل الفرخ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. وده من حفظ الله تبارك وتعالى لبيته الحرام، لكن طبعا في أواخر الزمان. وأنا عايز إخواني الذين يطيقون الحج أو العمرة يمتعوا أعينهم من هذا البيت الحرام، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أبرهة الحبشي لم يقدر على هدم هذا البيت، لكن سيأتي رجل من الحبشة في آخر الزمان سينقض البيت الحرام حجرا حجرا. وده من يعني أواخر في الفترة، في أواخر الزمان وقبل قيام الساعة، كأنني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كأنني أنظر إليه وهو ينقض الكعبة حجرا حجرا. فمتع نفسك بهذه الأماكن المباركة إن استطعت أن تحج أو تعتمر أو كنت من القادرين. أكتفي بهذا القدر حتى يعني نرى الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شاء الله المرة القادمة سنتدارس حديثة بدء الوحي. اتفضل. وفي آخر الزمان يعني الأمر يختلف. يعني أنت الآن صاحب كلمة مسموعة، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون يعني مجتمعين قدر الطاقة، لكن في آخر الزمان لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، أي كافر ابن كافر أو هالك ابن هالك، وينتشر الفساد انتشارا عظيما. فسبحان الله يكل الله تبارك وتعالى الناس بعضهم إلى بعض، والله أعلم. نعم. السؤال الأول، قال تعالى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. أرجو تفسير هذه الآية الكريمة، علما بأن كثيرا من العلماء مشركين وملحدين، ما يبقاش عالم، ما يبقاش عالم. إنما العالم من يخشى الله، مش عالم، يبقى يعني يعرف بعض الأشياء وغير ذلك، لكن العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله عز وجل. وأنا أريد من إخواني وأخواتي أن يتعلموا العلم من أجل أن يحصلوا الخشية. يعني سفيان الثوري رحمه الله يقول: إنما جعل العلم ليتقى الله به، ومن ثم فضل، وإلا صار كسائر الأشياء. ركز، إنما جعل العلم ليتقى الله به ومن ثم فضل، يعني العلم الذي لا تحصل به الخشية يبقى صار كسائر الأشياء. زي المال كده، واحد معاه مليون جنيه ولا يتقي بهذا المال رب، ولا يصل به رحمة، ولا يعلم لله فيه حقا، إيه الفرق بين مليون جنيه ومليون ورقة جرائد؟ لا فرق، هيبقى فضل حارس فقط على هذا المال. فأقول إنما جعل العلم ليتقى الله به، عشان كده فضل، وإلا لو مش هيتقى الله به صار كسائر الأشياء. احنا برضو عايزين إن شاء الله نضبط الموعد، يعني موعدنا ساعة إن شاء الله لا تزيد ولا تقل، فعشان إخواني أصحاب المهن والمحترفين، يعني مش محترف يعني في الملاكمة ولا أصحاب الحرف يعني، فعندهم أشغال، فإن شاء الله لا نزيد المحاضرة عن ساعة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. أستأذن فضيلتك بعد المحاضرة أن تقول الأسئلة التي سوف تأتي في الامتحان، نحن لسه بادئين. طب نقول لكم الامتحان ونروح، ايه رأيكم؟ فأنا يعني شأني مع إخواني وأخواتي ألا ننشغل بالامتحان، كل إن شاء الله سينجح ويجيب درجات طيبة. أنا عايز الأذن فقط، عايزك تستمع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم منها العظات والعبر، تستمع إليها باستماع جديد، مش بقى كسيرة أبي زيد الهلالي وكان يا ما كان أو كذا، لا، إنما نستمعها من قبيل العظات والعبر، ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بالنسبة للامتحان، احنا بنجي في آخر المحاضرة بنركز على إن شاء الله بعض الموضوعات التي سيأتي منها الامتحان، بس مش عايز أحد يركن إلى إنه يأتي آخر محاضرة أو كذا، لا، أنا عايزك تتابع، تجتهد في أن تأتي إلى المحاضرة حتى تستفيد أنت، لأن كل هذه الخطوات هتبقى في سعيك يوم القيامة، سنكتب ما قدموا وآثروا. تخيل بقى أما تيجي يوم القيامة حضرت مثلا 100 مجلس علم أو 200 خطبة جمعة أو ذكرت الله عدة ملايين من المرات أو ختمت القرآن عدة ختمات، فإحنا نحتاج إلى هذا الزاد. أنا معقود علي ونفسي أنتقب وعريسي موافق، لكن أبي مش موافق بسبب عدم اقتناعي بأن النقاب سنة وليس بفرض، ولأنه بيشوف منتقبات كثر سلوكياتهن مش كويسة، وبيقول إن في نفسي لما تزوج تبقى تعملي ما تريدين. أقول للأخت الفاضلة: عايزة تنتقبي، زيدي في ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، لا تثيرين هذا الأمر مع الأب رويدا، دعيه، دعي هذا الأمر، ونعمل بالدعاء بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله سيشرح الله صدره لهذا الخير بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم. أنا أعمل في ليلة الحنة للعروس مع تصوير هذا حرام أو حلال؟ إذا كانت هذه الحنة أو هذه الزينة لا يراها إلا الزوج فهذا حلال. إن السيدة عائشة كانت يعني تزين النساء لأزواجهن، ولما أتت إليها امرأة فقالت لها أذات زوج أنت؟ فقالت نعم. قالت إن استطعت أن تخلعي عينيك فتجملينها أكثر مما تتجمل فافعلي. فالمرأة مأمورة شرعا أن تتزين لزوجها، مش العكس، مش إذا خرجت إلى خارج البيت تراها في أكمل زينة، وإذا كانت في البيت يعني رأيت ما لا يحمد عقباه. فالمرأة تتزين لزوجها وتتأنق، وحتى تختار الكلمة الطيبة الحانية، وهكذا الزوج لا في الشارع لا خلي بالك هيستنوك بالنبابيت برا، انت حر. فيعني المرأة تتعاون في أن تعف زوجها، والرجل كذلك يعف امرأته. جيش الرجل مثلا يبقى لابس الحذاء 3-4 أيام ويخلعه تحت السرير ويحط بقى كأنه يعني قبر تحت السرير أو غير ذلك. فنتعاون، الرجل يتجمل لامرأته والمرأة تتجمل لزوجها. كان ابن عباس يتزين، يقف في المرآة ويتزين، فيقولون له يعني أتفعل هذا يا ابن عباس؟ قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فأنا أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. هل في اسم للشيطان الذي يمنع قراءة القرآن ويثقل والصلاة ويثقل منهما؟ لا، أنا لا أعلم إلا هناك اسم للشيطان في الوضوء، لكن الشيطان يتكالب على العبد فيثقل عليه الصلاة ويثقل عليه قراءة القرآن. وبالنسبة لقراءة القرآن بالذات، نصيحتي لإخواني وأخواتي إن القرآن عزيز، لأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. فلو أنك هجرت القرآن وانت لك ورد في يومي، لو هجرت القرآن يوم واحد أو يومين، افتح كده القرآن ويقرأ وردك كأنك تقرأ لأول مرة، تلاقي لسانك ثقيل. فحاول وردك من القرآن سواء حفظ أو تلاوة، نصيحتي لإخواني وأخواتي ألا تغفل عن هذا الورد. لو أنت طالب في الجامعة تيمن بقراءة القرآن، اقرأ وردك أولا قبل المذكرة، تجد الشيء تفتح والمدارك تفتح والفهم يزيد والروح تنطلق والتركيز يعلو. هتبدأ العكس، هيتفلت منك وردك من القرآن. هكذا في قراءة كتب العلم، أنت مثلا بتقرأ في كتاب سيرة أو أي كتاب قراءة حرة مثلا ولك ورد، ابدأ بوردك أولا، حافظ على هذا الخير بفضل الله تبارك وتعالى. لا تغفل عن القرآن، لأن كل ما شغلك عن القرآن فهو سرب. إيش معنى هذا؟ يعني أقول كما يفعل بعض إخوان أنه ما يتركوا طلب العلم في المعد ولا كما أختم الأول، لا أقول هذا، إنما هذا يسير مع ذاك، فهذا حسن. لكن ما تسيبش بقى طلب العلم وتقول أنا حفظ القرآن أولا كما يفعل بعض الناس، لا يحفظ قرآن ولا يطلب العلم. الأمر الثاني إن أي مجاهدة لأي عمل اعلم أن فيها الخير. لو أنت هتيجي تبر أمك وتلاقي القرآن يثقلك عن أمك البر، ويقول لك اديها تليفون وصلها الأسبوع القادم وكذا، اعلم أن في هذا النجاة وفي هذا الخير. إن كل ما يتكالب عليك الشيطان أكثر، اعلم أن في هذا الفعل الخير كله. زي مثلا أنت جاي لمحاضرة، قد تأتي إلى المحاضرة تسمع كلاما يرقق قلبك أو ربما رأك الله مجتهدا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، أو فتح عليك فتحا معينا أو كذا، تجد نفسك بتتثاقل عن هذا الأمر، جاهد، لأن المجاهدة لها أجر. حتى لو أنك جاهدت نفسك في الصلاة، جاهدت نفسك في قراءة القرآن، جاهدت نفسك في طلب العلم، أبشر، لأن هتاخذ ثواب العمل وثواب المجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حط الآية دي أمامك دائما، لكل ما تجاهد أكثر، كل ما تجتهد أكثر، كل ما يكون العمل فيه مشقة، جزاؤك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: جزاؤك على قدر نصبك، أي تعبك. فإنت رجل مهني وبتيجي من الاستثمار وتحضر المحاضرتين وتبقى في غاية التعب، فأبشر بالخير والمغفرة وطلب العلم، وأبشر، يحضرني يعني كلمة جميلة: لن تنال ما تتمنى حتى تتعنى. مش هتنال ما تتمنى، والعلم ومع ما شاء الله المال والحياة المستقرة الزوجية، بدون أن تبذل الجهد والعرق. كل شيء بثمن، حتى الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا أجمعين. سعدت بصحبتكم في هذه المحاضرة الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يصلح لنا ذات بيننا. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. عمل يعني عمل على خالص. طب ابن هات. وحسنا.